الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. ثم ما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: باب الخيار. الخيار من الاختيار، وهو أخذ خير الأمرين، فالمرء يختار أحظ الأمرين له، إما الفسخ وإما الإمضاء. ومن محاسن الشريعة أن جعلت هذه الأنواع من الخيار، والمصنف رحمه الله عد 7 من هذه الأنواع أو 8 من أنواع الخيار، سيأتي ذكرها إن شاء الله. هذه الأنواع بدأ بها بخيار المجلس، وهو أولها من حيث الوقت، فهو يحصل عند العقد. وأيضا جاء الحديث فيه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. والمقصود هنا بالخيار أي خيار المجلس، والتفرق تفرق بالأبدان. والحديث رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، والمالكية لم يأخذ بهذا الحديث، لكن ابن أبي ذئب يقول رحمه الله: لا أدري مالك اتهم نافعا أم اتهم نفسه، وأربوا به أن يتهم عبد الله بن عمر، يعني لماذا لم يعمل بهذا الحديث. والمالكية والحنفية حملوا هذا الحديث على التفرق بالأقوال، والشافعية والحنابلة، وهو الصواب، قال المقصود هنا خيار المجلس التفرق بالأبدان، ما لم يتفرق يعني بأبدانهما. فإذا اشتريت سلعة فإنك لك الخيار أن ترجع عن البيع طالما أنك في المجلس لم تخرج أنت أو البائع. والمجلس قد يطول، قد تشتري مثلا سلعة بعد العشاء وتبقى أنت والبائع في نفس المجلس إلى الفجر، قد تكون سويا في غرفة واحدة وتنامون، قد تكون في رحلة طائرة 9 ساعات وتشتري أنت السلعة في الطائرة وتبقى طيلة الرحلة وأنت في مجلس العقد. فالمجلس قد يكون ساعة وقد يكون ساعات قد يكون دقائق، فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا من محاسن الشريعة، فإن النفس قد تشتهي الشيء، فإذا حازته هان عندها، المرء يسعى في طلب الشيء، مجرد ما يحصل عليه يزهد به ويشعر أن الذي في نفسه قد ذهب، والنشوة تلك في البحث والجري. أو ربما إذا أذن لك وقال لك خذ، تأتيك الأفكار ما به يعني هذا سمح في البيع وكان ممانعا، فالشريعة جعلت لك الخيار. إن لم يكفك هذا التردد لك شيء آخر، وخيار ماذا؟ الشرط، سيأتي إن شاء الله، تشترطه لمزيد من الاحتياط. خيار المجلس يثبت في البيع، فأولا أفادنا أنه يثبت في البيع، وهو الأصل، البيعان بالخيار. والصلح بمعناه والإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود، فهو ألحق بالبيع العقود التي فيها معاوضات تلحق بالبيع. فمثلا الإجارة هي بيع للمنافع ملحقة بالبيع. الصلح بمعنى البيع، إذا قر له بعين مثلا أو دين واصطلح على أن يعطيه مقابل هذا شيئا مالا أو نقدا، فهنا في الحقيقة أصبح هذا الصلح فيه معاوضة، معنى ماذا؟ البيع. من العقود التي تلحق بالبيع هبة الثواب، أن يعطيه هبة يرغب أن يثاب عليها، ليست هبة لوجه الله ولا ليست لوجه الصديق يعني اكتساب مودة، إنما يقصد منها العوض، يعني هو يريد من هذا الوجيه أو هذا التاجر يريد منه عطاء، فيستحي أن يطلب مباشرة فيقول صدت طائرا فهو لك هدية، يرجو إذا وهبه الطائر أن يكافئه ويثيبه على هذا الطائر بمبلغ من المال. هنا إن لم يكافئه بما يريد ويرى أنه لم يفي له بقيمة هذا الطائر، فالهبة هنا له أن يرجع فيها، لأنها هبة بمعنى البيع، هبة بمعنى ماذا؟ البيع، هبة الثواب. فكل عقد فيه المعاوضة التي تحصل في البيع كالصلح، ليكون معنى البيع والإجارة والصرف. الصرف هو مبادلة النقد بالنقد، وهو نوع من أنواع البيع. فإذا صرفت ريالا بجنيهات فهذا مبادلة، فيكون فيه خيار المجلس. والسلم، السلم بيع لكنه بيع فيه تعجيل للثمن وتأخير للمثمن، فتجعل يأتينا إن شاء الله يقدم رأس المال والثمن في مجلس العقد والمثمن يؤجل دون سائر العقود. فالعقود التي لا تكون لازمة مثل العقود التي لا تلزم مثل المساقعة والمزارعة، هذه عقود الشركة، هذه عقود الوكالة، أصلا لكل من الطرفين يفسخها ولو بعد المجلس، فلا تحتاج إلى خيار ماذا؟ مجلس، لأن عقود غير لازمة. العلماء يقول عقود جائزة وعقود لازمة. العقود اللازمة التي لا يملك أحد الطرفين أن يخرج من العقد إلا برضا الآخر، أما العقد الجائز فلكل من الطرفين أن يقوم بفسخه. فكل عقد جائز ما يحتاج إلى خيار مجلس، لأنه له أن لا يمضي فيه أصلا وله أن يفسخه بعد تمامه. وكذلك النكاح هذا لا يحتاج إلى لا خيار مجلس فيه، لأنه ليس معنى البيع. قال رحمه الله: ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا. فأفادنا أن الخيار طالما أنهما في المجلس ولم يتفرقا عرفا، فجعل التفرق منوطا بالعرف. وهذا العرف باختلاف الحال، فمثلا هم يقولون إذا كانوا في غرفة أن يخرج من الغرفة، إذا كانوا في سفينة كبيرة فأن يصعد الأسفل أو ينزل الأعلى، هنا انقطع الخيار. إذا كانوا في صحراء كيف ينقطع الخيار؟ أن يولي كل منهم أو أحدهما الآخر ظهره، فإذا سار خطوات وأعطاه ظهره انقطع الخيار. إذا كان عقد عن طريق الهاتف متى ينقطع؟ إذا أغلق الاتصال. كان يذكر بعض مشايخنا الهاتف أحيانا القديم الثابت إذا أغلق الهاتف المتصل به ما ينقطع، يعني الهاتف إذا ثابت لا أدري ما زال أو لا، إذا اتصلت أنا بك فإذا أغلقت أنا انقطع الاتصال بيني وبينك، لكن إذا أغلقت أنت ورجعت بعد 5 دقائق 6 دقائق وأنا لم أغلق الخط تجدني على الخط، فهل يكون المجلس ما زال مستمرا؟ لا يكون مستمرا على الصحيح، لأنه يكفي لانقطاع خيار المجلس خروج أحد الطرفين، فيكون الأول قد خرج من هذا المجلس. وقال رحمه الله: ما لم يتفرق عرفا. ماذا؟ ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما. فأفاد أن التفرق بالأبدان، وهذا يعني تأكيد للمعنى لوجود الخلاف. فالحنفية رحمهم الله والمالكية يرون أن التفرق ماذا؟ بالأقوال وليس في الأبدان. والصواب أنه بالأبدان. وفي الحديث: ولا يحل له أن يخرج من المجلس خشية أن يستقيله، يعني هذا لا يجوز. إذا اشتريت سلعة ورأيت أنك قد ظفرت بالمبيع أنك تبادر بالخروج من المجلس حتى تقطع على صاحبك خيار ماذا؟ المجلس. لكن لك حل إذا أردت أن تستوثق من البيع، سيأتي المخارج الشرعية. فقال رحمه الله: وإن نفياه أو اسقطاه سقط، وإن اسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. نعم، إلا أن يتبايع ألا خيار بينهما. إذا تبايع على ألا خيار بينهما ينقطع الخيار كما قال المصنف رحمه الله. وهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ألا خيار بينهما. فمثلا تبتاع ساعة في الطائرة وتخشى أنه يعني يعود البائع بالبيع ويرجع عنه والرحلة طويلة، فتقول له: لا خيار بيننا. فإذا رضي انقطع الخيار ولا خيار، لأن الخيار حق للبائع والمشتري، فإذا أسقطاه سقط فهو حق لهما. قال رحمه الله: وإن نفياه أي البيع بدون خيار، أو أسقطاه يعني بعد ما جاء قال أسقطنا الخيار، أو أسقطه أحدهما يعني قال أول قال أنا لا خيار لي، يبقى الخيار لمن؟ للآخر، بقي الخيار الآخر. هذا هو المتعلق بخيار المجلس، فهو خيار التفرق فيه بالأبدان. ولا يحل لأحد أن يخرج خشية أن يستقيل منه الآخر. والحل إذا أراد أن يتمم البيع أن يسقط الخيار أو أن يبيع عند العقد يقول لا خيار بيننا، فهو لهما إذا أسقطاه. ثم قال رحمه الله: وإذا مضت مدته لزم البيع. نعم، إذا انقطع يعني إذا تفرق البيعان وانقطع المجلس فإن البيع يكون لازما، يكون لازما. الثاني: أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة، وابتداؤها من العقد، وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل. الثاني هو خيار الشرط، وهذا أيضا محاسن الشريعة، فيبتدأ خيار الشرط من العقد. ومعنى خيار الشرط أن يشترط أحدهما أو كلاهما مدة معلومة، لابد أن تكون المدة ماذا؟ معلومة، فيقول لي الخيار ثلاثا أو شهرا أو أسبوعا. الخيار صحيح خيار الشرط، لكن بشرط أن لا يكون خيار الشرط حيلة على الربا، أن لا يكون حيلة على الربا. يعني مثلا عمر يقترض من خالد 100,000 ويقول له خالد: تبيعني سيارتك ولي الخيار شهرا وأقرضك 100,000. هو الآن اختار وافق عمر وجعلوا خيار الشرط هذا لمدة شهر حتى يستنفع خالد بالسيارة لمدة كم؟ شهر، أو يسكن مثلا في الدار لمدة شهر. وبعد الشهر إذا قام عمر بوفاء 100,000 يرد له السيارة يقول ما أريد البيع، فيصبح استفاد من القرض أنه ماذا؟ أنه انتفع بالسيارة، فيكون القرض قد جرى ماذا؟ نفعا. فإذا جعل الشرط في العقود حيلة على الربا فلا يجوز. يعني في صورة اليوم تحصل، لا أدري هل يعني المعاصرون كثير منهم لا يجعلها من الحيل المحرمة في خيار الشرط، وهي حرية بالدراسة. المصارف اليوم، في بعض المصارف إذا أراد المرء أن يشتري عقارا عن طريق المصرف، فالعقار مثلا للشيخ الاسم الكريم أيها فيصل، العقار للشيخ فيصل، والذي يريد أن يشتريه أبو نواف، لكن يريد أن يشتريه عن طريق المصرف، فيذهب للمصرف ويقول لهم أريد أن أشتري العقار هذا العمارة الموجودة، فيذهب المصرف حتى يكون البيع شرعيا لابد أن يتملك العقار أولا، فيشتري العقار من؟ من فيصل. والخيار لأبي نواف، إن شاء اشترى وإن شاء ترك. لكن لو أن أبا نواف لم يتم البيع، الحقيقة المصرف سيتعرض لقلق خسارة التصريف، ربما يبيع العقار بأقل من قيمته، تنقص الأسعار، فماذا يصنع المصرف؟ المصرف يشترط على نواف خيار الشرط لمدة شهر، فأثناء المدة هذه إذا أبو نواف تمم العقد المصرف تمم إذا أبو نواف تمم العقد فالمصرف يمضي التصرف، واصل كما سيأتينا يعتبر إمضاء للبيع. وإذا لم يتم العقد فإن المصرف يعود ويرد العقار بخيار ماذا؟ الشرط. هنا ضمن أنه ما يحصل له ماذا؟ خسارة. لكن ربما يقال أنه سيأتينا أنه الملك في فترة الخيار مدة الخيار الشرط يكون للمشتري، فله الغنم وعليه ماذا؟ الغرم. فيقولون بأنه يضمن لو حصل أي إشكال. الحقيقة المتأمل اليوم في المعاملات المصرفية المعاصرة أنه المخاطر التي يتحملها المصرف الزلازل والبراكين لا غير، أو سيل يأتي يجتاح كل البضائع. يعني هم يقول خراج بالضمان صحيح، الذي يتكلم عنه الفقهاء أنه عرضة لخسارة، عرضة لتلف، عرضة لأي شيء. المصارف تحتاط في هذا وتجعل الخراج بالضمان، وأنها تضمن بطريقة ما يمكن تحصل إلا إذا حصل زلزال وابتلع السيارات أو ابتلع العقار أو بركان يجتاح البضاعة كاملة أو مطر يعني يجتاح. غير هذا أنه ممكن يخسر، أنه ممكن يتلف، ممكن يسرق، هذا كله في احتياطات من ضمن خيار الشرط. هذا هل هذا الضمان كافي؟ مسألة مشكلة مشايخ، حقيقة مشكلة. لكن أود أن تفهموا شيئا أنه خيار الشرط، يعني خذوا هذا المربط بس وطبقوه، متى ما كان حيلة لعقد حتى يكون فيه ربا أو نحو ذلك فإنه ماذا؟ لا يجوز. فقال رحمه الله: ولكل من المتبايعين خيار ما لم يتفرق، لا عفوا، قال الثاني يشترطاه في العقد مدة معلومة. خيار الشرط أن يشترط البائع أو المشتري أو يشترط كلا المتبايعين مدة ماذا؟ معلومة، لا بد أن تكون المدة معلومة، أما لم تكن معلومة فهذا الخيار لا يصح. قال مدة معلومة ولو طويلة، أنا يعني شرط الخلاف، يعني هل مدة الخيار لابد أن تكون مدة قصيرة ثلاثة أيام أو نحو ذلك؟ لا، حتى لو كانت المدة طويلة ما لم تكن حيلة، ما لم تكن حيلة، يقول لي الخيار ستة أشهر حتى ينتفع بالعقار ثم يرد له القرض فيقول رجعت، هنا حيلة واضحة ظاهرة. قال رحمه الله: وابتداؤها من العقد، تبتدئ مدة خيار المجلس من العقد، تبتدئ من العقد، وإذا أو من خيار الشرط، يعني ممكن يجدد في خيار الشرط، يقول لي الخيار ثلاثا، في اليوم الثاني يقول لي الخيار خمسة أيام، فهنا تمتد خمسة أيام أخرى، فتبتدأ قال رحمه الله من العقد. وإذا مرت مدته ما الحكم؟ أو قطعه بطل، يعني إذا انتهت مدة الخيار البيع لازم يصبح، أو قطعه، يعني صاحب الخيار اتصل بعد يوم وقال يا فلان أنا قطعت خياري وأمضيت البيع، فهنا له ذلك وينقطع الخيار ويصبح البيع لازما. ثم قال رحمه الله: ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد. نعم، خيار الشرط مثل خيار المجلس يثبت في البيع وما كان في معنى البيع كالصلح في معناه، إلا أنه في الإجارة يفرقون بين الإجارة في الذمة والإجارة على مدة لا تلي العقد. الإجارة إما أن تكون في الذمة مثل الأجير الذي يعمل عملا، يعني يقوم ببناء جدار أو خياطة ثوب أو بعمل من الأعمال التي يقوم بها أهل الصناعة، أجير تستأجره أجير، هذه إجارة في الذمة على عمل يقوم به. فإذا كانت الإجارة في الذمة تقول له تخيط لي هذا الثوب بمائة ريال، يقول بمائة، تقول اتفقنا ولي الخيار يوما أو يومين، تنظر يعني في السوق ممكن تجد أرخص أو ترى شيئا، وهو كذلك يعني يشترط الخيار له لا بأس إذا كانت الإجارة في الذمة على عمل. أما إذا كانت الإجارة لمدة لا تلي العقد، هنا الإجارة لعين ما هي في عمل في الذمة، استجار عين، كان يستأجر سيارة أو دار أو دابة، هذه السيارة أو الدار أو الدابة إما أن يبتدأ العقد مباشرة، الإجارة تبدأ مدة من العقد، وإما أن تكون المدة لا تلي العقد، يعني يقول استأجر منك الوحدة السكنية التي عندك في حي النسيم في شهر رمضان، فالآن بقي ستة أشهر ولي الخيار شهرا، صحيح أو غير صحيح؟ خيار الشرط صحيح، لأن العقد لا يبتدئ، المدة ما تبتدئ من حين العقد، فخيار الشرط لا أثر له بالمدة، لكن لو كان عقد المدة تبتدئ مباشرة من العقد، قال استأجر منك هذه الدار بخمسة آلاف هذا الشهر ولي الخيار عشرة أيام، فيقول لا يصح خيار الشرط. لماذا؟ لأنه سيأخذ مدة وينتفع بمدة من العقد والإجارة ثم بعد ذلك يفسخ، يعني يأتي خالد يريد أن عنده عمل مثلا في الرياض خمسة أيام فيقول استأجر منك هذه الشقة لمدة شهر ولي الخيار عشرة أيام، بعد خمسة أيام ماذا يصنع؟ يفسخ العقد، يقول لا أرغب في السكن، لأنه سيعود، فيصبح الآن هو استفاد من السكنة لخمسة أيام ثم فسخ ماذا؟ العقد، فيكون فيه شيء من الغرر، عرفتم؟ طيب هل ممكن أن نتفادى هذا الغرر أو لا يمكن؟ يمكن صحيح؟ كيف؟ أحسنت، نقول يعطي أجرة كم؟ خمسة أيام التي سكنها أجرة المثل، فإذا كان بالإمكان أن يتفادى هذا الغرر وأن يعطيه أجرة المثل فالأصل هو ماذا مشايخ؟ تصحيح العقود أو عدم تصحيح العقود؟ تصحيح العقود. فنقول العقد يكون صحيحا والشرط صحيح والغرر منتفي في هذه الصورة، لكن المذهب يفرقون بين المدة التي تلي العقد والمدة التي لا تلي العقد. نعم. ثم قال رحمه الله: وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله. خيار الشرط لا يشترط أن يكون من كلا المتعاقدين، ممكن يشترطه البائع، ممكن يشترطه المشتري، ممكن يشترطه سويا. فإن شرطه أحدهما دون صاحبه صح، وإذا قال إلى الغد أو إلى الليل يسقط بأوله. وهذا مشايخ إن لم يكن ثمة عرف، يعني هنا المصنف اعتبر الدلالة اللغوية، فإن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها يقولون. فإذا قال إلى الليل يعني في أول الليل، إذا قال إلى الغد في أول ماذا؟ الغد، ما يكون إلى آخره، لا يكون إلى آخره. لكن هذا كل مشايخ إن لم يكن ثمة عرف، فإذا كان في أعراف فالأصل حمل عقود الناس على أعرافهم، لأن المقصود من الألفاظ هو معرفة ما في القلوب. فالذي يدل اليوم على مقاصد الناس دلالات اللغة أو الأعراف؟ الأعراف أقوى، ولذلك دلالة العرف أقوى من دلالة اللغة، دلالة العرف أقوى من دلالة ماذا؟ اللغة. فإذا قال والله لا أكل لحما، ثم أتى له بدجاج فأكل منه، يحنث؟ مع أن الدجاج لحم وليس بلحم، لحم، لكنه في العرف لا يعتبر ماذا؟ لحما. فدلالة العرف مقدم على دلالة اللغة. فهنا إذا كان في عرف، العرف اليوم في الأسواق مثلا يوم العمل وكذا معروفة في الأسواق التجارية، فيقول تعطيني ليومين، المقصود يومين من أيام العمل إذا كان عقد بين شركات ومؤسسات، وأيام العمل لها أوقات معروفة في عرف التجار في بدئها وانتهائها. فنعود إلى عرفهم، ما تأتي أنت وتقول إذا جاء المغرب تقول انتهى اليوم. أكثر الشركات تعمل على بيج بن، الساعة 12 انقطع اليوم، بدأ اليوم الآخر، فأنت تعاملهم ماذا؟ تعاملهم بأعرافهم، عرفتم، تعاملهم بعرفهم. فإذا كانوا يعتقدون أن اليوم ينتهي من الساعة 12 وهذا نظامهم في الشركات والمؤسسات يعمل به، فراعي أعرافهم، الأعراف التي لهم راعي أعرافهم. نعم. ثم قال رحمه الله: ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه والملك. الذي له الخيار له أن يمضي البيع ويقطع الخيار، وله أن يفسخ ولو بغير علم الآخر أو رضاه ولا إذنه. قال ولو مع غيبة الآخر وسخطه. وهذه مرت معنا القاعدة مرارا، وهي ما تعرفونها: من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. كل من لا يشترط رضاه لا يشترط أن يعلم. فالمرأة لا يشترط رضاها في الطلاق، فلزوجها أن يطلقها ولو كانت ساخطة أو لا تعلم. وكذلك إذا قلنا في الرجعة له أن يراجعها دون علمها ويشهد على ذلك، ثم يخبرها بأنه قد رجعها من أسبوع من شهر ونحو ذلك. فكل من لا يشترط رضاه لا يشترط ماذا؟ علمه. لا أدري الأحوال الشخصية المدونة اشترطت العلم ولا لا في الرجعة، أظن في نحو هذا، يعني نحو هذا. هذا قول آخر يرون أن الرجعة لا ينبغي أن يكون فيها إضرار، وفي المذهب أيضا، فإذا راجعها من غير إشعار وإعلام لها يكون فيه إضرار ومنهي عن المضارة في المراجعة المرأة. لكن المذهب أنه ما يشترط أن تعلم، وهذا عليه جمهور العلماء. فكل من لا يشترط رضا لا يشترط علمه، والوكيل يفسخ من غير إذنه من غير علمه. وقس على هذه المسائل، هذه قاعدة نافعة: من لا يشترط رضاه لا يشترط ماذا؟ علمه. ثم قال رحمه الله: والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه. الملك مدة الخيارين للمشتري، فخيار الشرط وخيار المجلس إذا حصل العقد وتم البيع فإن الملك ينتقل مجرد الإجاب والقبول من البائع لمن؟ إلى المشتري. ومن لوازم الملك أن الضمان يكون على من؟ على المالك، والمالك هو من الآن؟ المشتري. وأيضا من لوازمه أن الربح يكون لمن؟ له، لمن ملك، فله غنمه وعليه غرمه. فبدأ يقول رحمه الله مع أن النماء للمشتري، قال وله نماؤه المنفصل وكسبه. الآن عندنا نماء متصل ونماء منفصل وعندنا كسب، فالنماء المتصل كالسمن، شاه سمنت، عبد تعلم الكتابة، هذا نماء متصل. هذا المذهب يكون هذا النماء المتصل لمن؟ للبائع، لأنه لا يمكن أن يفصل من هذا المبيع. بالنسبة للنماء المنفصل يكون لمن؟ للمشتري، وكذا الكسب. فالبستان هذه الشجرة التي بيعت جاء لها ثمر، الثمرة متصلة أو منفصلة؟ منفصلة، فهذه تكون يعني الثمرة للمشتري. الكسب كان عاملا هذا العقد على أجير مثلا، على عبد مملوك، فربح مثلا، جاء له الكسب، اشتغل والتجر واكتسب، يكون للمشتري. اشترى أسهما واشترط الخيار، طيب الأرباح اللي توزع هذه المدة مدة الخيار لمن؟ المشتري له غنمه. طيب اشترى شاة فولدت، الولد متصل ولا منفصل؟ طيب هذا اشترى الشاة وهي فيها ضريع، ويعلم أنه يعني قريب الولادة، يسمونه أنتم اللي قريب يسمونه الدافع ولا هنا الدافع، فهذه قريب من الولادة، واشتراها واشترط الخيار أسبوعين، بعد يومين ماذا؟ ولدت، فرد له الشاه وقال الكسب والنماء ماذا؟ لي، فالولد له منفصل. الحقيقة المذهب في قول وهو قوي جدا رجحه جماعة من الأصحاب ولا ينبغي القول إلا به، أن الحمل الذي كان موجود أثناء العقد أنه ليس منفصلا، هذا جزء من المبيع. النماء المنفصل أنها تحمل وبعد ذلك تلد، لكن لما باع الشاة وهي في بطنها الحمل، الحمل هنا نماء منفصل أو جزء من المبيع؟ جزء من المبيع. نقول جزاك الله خير، يعني قمت بإتمام الولادة، رجع الشاة ورجع معها أرجع معها رد معها ما ولدت. إذن النماء المتصل هذا للبائع والنماء المنفصل للمشتري. الأصل أن كل نماء يكون لمن؟ للمشتري، واستثناء النماء المتصل هذا من باب مخالفة الأصل، لأنه لا يمكن يقولون تقديره يؤدي إلى غرر، لكن لو أمكن تقديره، يعني بعض الفقهاء في المذهب يقول يمكن نقول هذا العبد قبل أن يتعلم هذه الصنعة أو هذه الشاة قبل أن تسمن بكم، ثم لما سمنت فنعطيه فرق ما بين القيمتين فيكون له، فإذا أمكن يعطى النماء الذي حصل في زمنه فهو أحق به، لكن المذهب يقول لا يمكن المتصل فيكون للبائع، أما المنفصل فيمكن أن يفصل فيأخذه المشتري. ثم قال رحمه الله ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري. نعم، المذهب مر معنا مرارا أنهم في مسألة العتق يتوسعون، لأن الشريعة ماذا؟ متشوفة للعتق، فيقولون لو أن مشتريا اشترى عبدا مملوكا وكان ثمة خيار للبائع في العقد، فالمشتري مباشرة صنع ماذا؟ اعتق العبد، العتق ينفذ، لأن الشريعة متشوفة ماذا؟ للعتق. ثم بعد ذلك يعود حتى لو أن البائع لم يرضى بإنفاذه فإنه يكون نافذا صحيحا، ما عدا العتق لا ينفذ ولا يصح. يعني عندنا حكم تكليفي وحكم وضعي، الحكم التكليفي لا يجوز يحرم التصرف، الحكم الوضعي لا ينفذ ولا يصح. فقال رحمه الله ويحرم، هذا حكم التكليفي، ولا يصح، هذا الحكم ماذا؟ الوضعي. فيحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع في زمن الخيار، خيار الشرط، لا يصح للمشتري أن يتصرف بالمبيع، ليس له أن يتصرف، يهبه يقوم بوقفه، التصرف في المبيع هنا لا يجوز ولا ينفذ، إلا إذا كان الخيار له وحده كما سيأتي، فيكون هذا قطع لخياره، يكون قطعا لخياره. هذا المقصود بالتصرف أنه يبيع يهب، لكن التصرف الاستعمال هذا لا بأس به، إنما الخيار هو لتجربة المبيع، يعني يستعمله سيارة يذهب بها للعمل ويعود لتجربتها للنظر، الاستعمال معهود هذا لا بأس به، لكن ممنوع أن يتصرف بنقل الملك بهبة أو يتصرف مثلا بوقف ونحو ذلك. قال رحمه الله: وعوض المعين. البائع كذلك إذا كان عوض معينا فإنه ليس هو أن يتصرف به، مر معنا احنا المعين يقول اشتري أبيعك هذا الكتاب بهذه النقود، النقود الآن أصبحت ماذا؟ معينة. فإذا كانت معينة فهي تكون عند البائع، طيب عنده تكون عنده هنا أمانة، ليس له أن يتصرف بها إلا في بالإذن من الآخر، فليس له أن يتصرف بالعوض المعين. طيب إذا كان عوض غير معين، يعني يقول له أبيعك هذا الكتاب ب1000 ريال أو أشتري منك هذا الكتاب ب1000، فأعطاه ال1000، يقول عوض غير معين إذا قبض فهو يمنع عن التصرف بقدره، يعني بهذا لكن معين لا يتصرف به، لا يتصرف ماذا به. وكذلك غير معين إذا قبضه ليس له أن يتصرف بقدره. قال رحمه الله: بغير إذن الآخر. أما إذا أذن الآخر وقال له هذا العقار عندك أو تصرف به كما تشاء، تؤجره تفعل به ما تشاء ولك الخيار، والآخر قال له تصرف بالنقود لا بأس. قال رحمه الله: بغير تجربة المبيع. أي تجربة المبيع هذه ما تحتاج إلى إذن، لأن الخيار إنما هو لأجلها، ولما اشترى شيئا وقال لي الخيار ليجربه، ينظر هل هذه السيارة صالحة غير صالحة، ممكن يسافر عليها يخرج بها، ينظر في صلاحها من عدمه. اشترى هاتفا واشترط الخيار 3 أيام، إنما هو يقصد أن يجربه، ينظر كيف الشحن جيد، الاتصال، الإضاءة، ليجربه. فهنا لو قلنا يمنع التجربة ما الفائدة من الخيار؟ لا فائدة. نعم. إلا عتق المشتري. عتق المشتري مر معانا المذهب يتشوف له فيمضي. وتصرف المشتري فسخ لخياره، ومن مات منهما بطل خياره. يقول تصرف المشتري، يقول رحمه الله تصرف المشتري فسخ لخياره. الخيار إذا كان من الاثنين مر معنا أنه لا يحق لأحد من يتصرف، لكن إذا كان الخيار لأحدهما، فإذا كان الخيار للمشتري وحده، يعني اشترى سيارة وقال لي الخيار أسبوعا، بعد يومين السيارة باعها بالحراج، هل تصرف هو ليس تصرفا؟ تصرف. التصرف هذا فسخ لخياره، فيصبح البيع الأول لازم والبيع الثاني صحيح نافذ، لأن الخيار له فقط. طيب إذا كان الخيار للبائع فقط، للبائع، البائع قال لي الخيار 3، فبعد يوم البائع باع السيارة على طرف آخر، هل يعتبر هذا فسخ لخياره؟ فهمت الصورة الآن؟ الآن المشتري له الخيار، قال لي الخيار 3، بعد يوم باع السيارة، التصرف هذا إذا كان الخيار له وحده يكون نافذا وغير نافذ وصحيح، ويكون قاطع ماذا؟ للخيار، صح ولا لا؟ طيب الخيار كان البائع وحده قال لي الخيار 3، وبعد يوم البائع باع السيارة على رجل آخر أعطاه سعر أعلى، فيصبح الآن انقطع الخيار الأول ولا ما يكون انقطع؟ انتظر خالد. لا ينفذ، يكون بيعه صحيح. طيب خالد أجاب. نحن ذكرنا مشايخ أنه بمجرد العقد الملك ينتقل لمن؟ المشتري. الآن الملك بدأت الخيار للمشتري، البائع هو الآن لا يملك، البائع لما باع الملك للمشتري، فلما باع السيارة على طرف آخر في هذا المدة هو لم يكن البيع صحيحا، لأنه في مدة الخيار المبيع ملك لمن؟ للمشتري. فهو إذا أراد يفسخ البيع، ثم بعد ذلك يتصرف فيه كما يشاء. ثم قال رحمه الله: ذلك وقال وتصرف المشتري، ما قال البائع، فهمتم؟ قال تصرف من؟ المشتري، قطع لخياره، يعني تصرف البائع لا يقطع الخيار. ومن مات منهما بطل خياره. هذا المذهب أن يفرقون بين ما يورث وما لا يورث. وابن سعد رحمه الله في الفروق والتقاسيم البديعة النافعة ذكر فروقا صحيحة وذكر فروقا ضعيفة. قال من الفروق الضعيفة في المذهب التفريق بين ما يورث وما لا يورث من أنواع الخيارات والحقوق، فشيء يورث وشيء لا يورث. قال والصواب أن جميع الحقوق تورث، هذا اختيار ابن سعد رحمه الله، فيرى أن الخيار يورث والشفعة تورث، وذكر يعني عدد من العقود. يقول ماذا يفرقون في أشياء تورث وأشياء ماذا لا تورث، فيرى أن هذا الفروق من الفروق الضعيفة، يعني هو ذكر فروق صحيحة وفروق ماذا ضعيفة، لكن المذهب يرون أن الخيار لا يورث. قال رحمه الله ومن مات منهما بطل خياره، بمجرد الموت يبطل الخيار، يبطل الخيار ويكون ولا يورث عنه. يعني لو قال لي خيار ثلاثا وبعد يوم مات، الورثة لا يملكون بقية الأيام في الخيار، يسقط يبطل الخيار مباشرة بالموت، ولا يكون للورثة خيار ممتد بعد موت مورثهم، فإنه يبطل بموت المورث. هذا هو المذهب. ثم قال رحمه الله الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل. الثالث خيار الغبن. خيار الغبن في المذهب يثبت في ثلاثة أشياء لا غير، الأول في تلقي الركبان، والثاني في النجش، والثالث في المسترسل. أما الأول تلقي الركبان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب أو الركبان، فمن تلقي ثم أتى سيده السوق فهو بخير النظرين. المقصود أن الرجل يأتي من خارج المدينة من البادية ومعه غنم مثلا، أو معه أقط أو سمن أو أي بضاعة كانت من بلده، وهو لا يعرف أسعار البلد، فيتلقى خارج البلد وهو جاهل بالأسعار، فيشترى منه، فإذا أتى إلى السوق يجد أنه قد غبن وأنه قد باع الشاة ب600 وهي في السوق ب1000، هنا له خيار ماذا؟ الغبن، لكن بشرط أن يكون جاهلا بسعر السوق. لكن إن كان عالما بسعر السوق فله فلا بأس بذلك ولا يكون هذا غبنا. قال رحمه الله وبزيادة الناجش. الثاني النجش، وأن النجش مأخوذ من الإثارة، أنجشنا يعني أنجشه أي أثاره، والإثارة هنا مقصود بها أن يثير من لا يريد الشراء من يريد الشراء. فهذا رجل لا يريد الشراء فيزيد في ثمن السلعة حتى يثير من لا يرغب بالزيادة والبذل المال. فإذا حصل النجش وكان بالتواطؤ أو بغير تواطؤ فهو غبن. فإذا تواطأ أهل السوق، إذا جاءت السيارة لصديقهم فهذا يقول ب10، يقول ب11، 12، 13، فيظن الذي في السوق أن هذه السيارة تستحق هذه المزايدة فيزيد معهم، ثم يفاجأ أنه قد غبن في السعر، فهنا له حق الرجوع بالنجس كما سيأتي في الغبن ما حكمه في الشريعة. قال رحمه الله والناجش والمسترسل. الثالث المسترسل. المسترسل هو الذي لا يحسن ماذا؟ المماكسة، يأتي إلى متجر فيقال له هذا ب10 وهو في الحقيقة يباع بريال أو بريالين، وهو لا يحسن يماكس فيشتريه من استرساله، ليس من يعني علم، لا من جهل واسترسال. فهذا المسترسل له خيار الغبن إذا غبن غبنا يخرج عن العادة. يعني ضابط الغبن المعتبر في المذهب العرف، فنسه العرف، يعني في شيء يتغابن فيه الناس عادة، يعني هذه السلعة يشتريها الحذاق ب1000 والذي دونه ب1100، معتاد هذا البيع، وربما يأتي أحذق من هؤلاء فيشتريه ب950. هذا الغبن في حدود العادة، لكن السلعة التي تباع ب1000 يبيع عليه ب1400 1300، هذا غبن خارج عن ماذا؟ عن العادة، هنا له حق الرجوع. طيب هل في أرش؟ ما في أرش، بخير النظرين، إن شاء رد السلعة وأخذ الثمن الذي بذله، وإن شاء أمسكها بالثمن الذي بذله. ليس له أرش، لا يوجد أرش هنا، إما أن يمسك وإما أن يرد بالثمن. إذن هذه الثلاثة فقط. أما إذا اشترى المرء وهو يعلم بالأسعار وليس مسترسلا، إنما هو كان عاجلا أو كان يعني يريد أن يشتري من هذا المكان مع علمي، له ذلك لا بأس. ويريد أن يشتري يا عمر يعني البيض الطازج مع شرائح الجبن وقطع من الباذنجان أو الخضار ب20 ريال، له ذلك. هل هو مسترسل؟ ليس مسترسلا، ممكن يشتري الماء بريال، ممكن يشتري ب5، صحيح؟ مع علمه. لكن المسترسل الذي يأتي ما يدري، يظن أن هذه الأسعار وهذه هكذا تباع السلعة، هذا غبن فله الخيار. وكان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا باع يغبن في البيع، أصابته ضربة برأسه، فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة، ولي الخيار ثلاثا. فكان من أثر الضربة حتى لا يحسن يأتي باللام صحيحة رضي الله عنه وارضاه، فلا يقول لا خلابة. فإذا المسترسل له الخيار، المسترسل له ماذا؟ الخيار. أما الذي يعلم بالأسعار ليس له الخيار. ثم قال رحمه الله: الرابع خيار التدليس، كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. قال رحمه الله: الرابع خيار التدليس، التدليس من الدلسة وهو الظلام، والمقصود أنه يبيعه الشيء ويدلس عليه، يخفي، الظلام في خفاء فيخفي العيوب ويدلس. فالتدليس محرم ولا يجوز. وذكر له أمثلة: كتسويد شعر جارية وتجعيده. الجارية إنما قد تراد للتسري وقد تراد للعمل، فإذا كانت للتسري فتسويد شعرها يرغب فيها فإنها شابة، فإذا صبغه بالسواد وهو لا يعلم فهذا يكون فيه ماذا؟ فيه تدليس على المشتري. وهنا له الخيار كما سيأتي، إما أن يمسك وإما أن يرد، أو يجعد الشعر، يعني الشعر يجعله مجعدا لا يكون ناعما، يكون مجعدا. أرأيت بعض الشراح يقول لأن التجعيد جمال، أظنه يتأثر بالكلام المعاصر. التجعيد اللي يفهمه كلام الفقهاء أنه علامة على قوة الجارية، إذا أريدت للعمل فجعد شعرها فهذا كأنها ماذا؟ يعني قوية صالحة للعمل تتحمل. وهذا أمر معلوم، يعني حتى البهائم إذا أردت أن تشتري شاة فكان شعرها جعدا فاعلم أن اللحم هذا قطعة لستك، فإذا أردت اللحم الجيدة فاشتري الشعر الناعم. ولا مو صحيح يا شيخ سليم؟ الشعر إذا كان ناعما اللحم يكون جيدا، فإذا كانت الجارية قوية يكون شعرها مجعدا. أيا كان المقصد، كان دلالة على القوة أو دلالة على الجمال، أيا كان فإن هذا تدليس، فإنه ماذا؟ تدليس، لا يجوز. قال رحمه الله: وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. كذلك يجمع الماء، فالرحى إنما تدور بقوة دفع الماء الذي يحصل، فهو يمسك الماء ويجمعه حتى إذا جاء المشتري يرسله فتحرك حركة شديدة فيظن أنها على هذا الدوام. ومنه المصراة التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، هكذا بضم الأول وفتح الثاني. فهذه الإبل المحفلة والغنم إذا باعها وقد جمع اللبن في ضرعها ثم باعها على أنها ذات لبن فتبين المشتري أنها ليست حلوب بهذه الصورة فله الخيار، ولها حكم واضح جاء في الشريعة أنه يمسكها ثلاثا ليختبرها، فإن شاء أمسكها وإن شاء رد وصاعا من تمر، يرد وصاعا من تمر قطعا للنزاع. إذا تدليس ليس له، ليس فيه أرش، فإما أن يمسك وإما أن يرد. الأرش فقط في خيار العيب الذي سيأتي ذكره. لماذا التدليس والغبن لا أرش فيه؟ لأنه في التدليس والغبن المبيع هل فيه نقص ولا تام؟ المبيع ما في نقص، العيب هو النقص. السيارة باعك سيارة كاملة لكن غبنت في الثمن زاد عليك، أنت لم تنقص عليك السلعة لكن في العيب باعك السيارة والمكينة فيها عيب، المبيع أصبح ناقصا، فهمتم؟ فلذلك الأرش في البيع مقابل النقص، لكن في التدليس والغبن السلعة كاملة، فإما أن تأخذها بالثمن وإما أن تردها، بينما في العيب لك الخيار، وهذا من فرضات المذهب. الجمهور ما عندهم أرش، الجمهور يقولون البائع باعك بثمن، إما أن تأخذ بالثمن وإما أن ترد. المذهب يقولون نحن فقهاء نفرق بين أمرين، التدليس والغبن السلعة كاملة، العيب السلعة ماذا؟ ناقص، المبيع ناقص. ففي التدليس والغبن نوافقكم، لا يوجد عندنا أرش. في بيع العيب عندنا ماذا؟ أرش. الأرش يعني المشتري له الخيار، إن شاء أمضى البيع وله الأرش ينقص من الثمن بقدر ذات بيانه، وإن شاء رد المبيع، هذا المقصود الخيار له. أما البائع في بيع خيار العيب ليس له حق بفسخ البيع، أن الخيار كله لمن؟ للمشتري. الجمهور يرى أن البائع أيضا له الحق، لكن ماذا يقول؟ لا، في العيب المشتري إن شاء رد وإن شاء أمسك بالعرش، وإن شاء أمسك ماذا؟ بالعرش. سنبين كيف يكون العرش. قال رحمه الله: الخامس خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو أو سن أو زيادتهما وزن الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش، فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أو رده وأخذ الثمن، وإن تلف المبيع أو أعتق العبد تعين الأرش، وإن اشترى ما لم يعلم. طيب حسبك. يقول رحمه الله: خيار العيب مر معنا أن المشتري إذا اشترى السلعة أو العين وهو عالم بالعيب، هنا قد رضي، ما في إشكال عنده، يعني نظر إليه فهو قال له هذه السيارة معيبة بكذا، فهو ينقص من قيمته لا إشكال. إذا تبرأ البائع من العيوب، فهذه العيوب التي تبرأ منها البائع في المذهب سواء كانت عيوب يعلم عنها البائع أو لا يعلم عنها البائع لكنه تبرأ منها، قال أنا بريء من كل عيب، فالمذهب أن هذه العيوب كلها ماذا؟ لا يصح التبرؤ منها. الذي يعني له الذي المشتري إذا وجد العيب له الخيار سواء تبرأ أو لم يتبرأ، ما لم يكن المشتري عالما وشاهد هذا العيب. فقال رحمه الله: خيار العيب وما نقص قيمة المبيع، يعني ضابطه ما نقص قيمة المبيع. بعضهم يقول العيب هو نقص الأشياء الحاجية والكمالية المشترطة، يعني الحين مثلا السيارة إذا كانت المكينة تنقص الزيت هذا عيب وليس عيبا؟ نعم عيب. طيب إذا كانت ثبت السرعة ما يمسك، أنتم أنا كنت أنتظر منكم جواب أحسن من هذا، تقول لسنا منك، أحسنت، يعني تقول لسنا يعني سمكرية ولا بوهجية ولا أهل ميكانيكا، نعود إلى من مشايخ أهل الخبرة، يعني ما لم نقل في الغرر يرجع فيه أهل الخبرة، كذلك في تحديد العيوب يرجع فيه ماذا؟ أهل الخبرة. يعني إحنا الفقيه ليس موسوعة يعني يعرف في أحكام الغنم وأحكام الإبل وأحكام السيارات وأحكام السباكة، هذا مشايخ يدعي كل شيء، ليس أهل الخبرة. مثل هذا يعتبر عيب تنقص به قيمة المبيع، ينقص إذا كان ينقص من ثمنه فيكون عيبا، إذا كان لا ينقص من ثمنه فإنه لا يكون ماذا؟ عيبا. فقال رحمه الله: خيار العيب وما نقص قيمة المبيع. طيب عندنا ثمن وقيمة ذكرناها من قبل، الثمن هو ما حصل به العقد، القيمة هي قيمة التي تستحقها العين أو السلعة في السوق. الآن يقول هذه العيوب ذكر لها أمثلة كلها في العبيد، يقول كمرضي كان مريضا أو فقد عضو، كان العبد ناقصا لعضو من أعضائه، أو سن أو زيادة سن تكون مشوهة في الجارية، وزين الرقيق، الرقيق يزني هذا عيب، وسرقته يكون سارقا أو إباق يعني معروف بكثرة الإباق، وبوله في الفراش، هذا من العيوب التي تكون في الرقيق. اليوم ممكن نمثل في السيارات، نمثل في العقارات، اشترى يعني شقة سكنية وفيها إشكالية في تسليك الكهرباء، عيب ولا ليس بعيب؟ عيب، ما يحتاج هذا الناس يعني، هذه شيء واضحة مشايخ، لا توسوسون يعني. يعني اشترى سكنا والماء يخر من كل مكان، نقول يحتاج أهل الخبرة يعني، ما يحتاج مشايخ، هذا عيب واضح، يصبح عندكم وسوسة يعني كنا أمة وسطة مشايخ يعني. طيب، قال رحمه الله: فإن علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أو رده وأخذ الثمن. الأرش كالتالي: اشترى شقة سكنية ب500,000 فظهرت معيبة فيها عيوب في الكهرباء والسباكة، فأراد المشتري أن يردها، له ذلك لأنه أصبحت الشقة معيبة، له أن يرد. لا، هو لا يريد الرد، يريد الأرش، يقول: لا، أنا الشقة هذه جيدة يعني، أنا ممكن أصلح هذه الأشياء، لكن المبلغ الثمن زاد لهذه العيوب، فأريد الأرش. المذهب أن البائع ملزم بالأرش، عند الجمهور لا، يقول له: إما تمسك مثل التدليس والغابن، وإما ترد. المذهب يقول: لك الأرش. طيب كيف نقدر الأرش؟ يقول: نأتي إلى الخبرة، نقول: يا جماعة، هذه الشقة السكنية بهذه المواصفات إذا كانت صحيحة سليمة بكم تباع؟ قالوا: ب800,000، مع أنه هو شراء بكم؟ ب500. طيب إذا كانت هذه الشقة فيها هذه العيوب بكم تباع؟ قالوا: تباع ب600,000. كم أصبح الفرق بين قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة؟ الربع يعني، مو ننظر للقيمة، النسبة 200,000 نسبتها من 800 كم؟ الربع، لأن 800 فيها 200 الربع. إذن ننقص من 500 كم؟ ربع 500 كم؟ ربع 500 125 صح؟ تقريبا كذا 125، فننقص الربع. علمتم مشايخ؟ واضح؟ إذن لما نأتي إلى الخبرة ما نخبرهم بالثمن، نبدأ بالقيمة، هم يقدرون قيمة السلعة في السوق صحيحة كم، ثم قيمتها معيبة بكم. الفرق بين النسبة، ما نسبة ما بين قيمتها صحيحة ومعيبة، هذه النسبة 5%، ننقص من الثمن 5%. النسبة مقداره 10%، ننقص من الثمن كم؟ 10%. ونقول للبائع: أنت بعت 500، خذ الآن 400 أو 380,000 والشقة للمشتري. فيولول البائع، يقول: أنا بعتها ب500 محاباة والسوق كان راكد، لو علمت بهذا السعر ما بعت. يقول: ليس لك إلا ذلك. أما فرجه عند من؟ عند الجمهور الذي يقولون له ماذا؟ إما أن يمسك وإما أن يرد. فإذا كنت بائعا لا تتقاضى عند حنبلي، وإذا كنت مشتريا فاقتضي يعني اذهب للحنبلي. ثم قال رحمه الله: وإن تلف المبيع، هذه آخر مسألة نختم بها إن شاء الله، وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعيا الأرش. الأرش تعين في أحوال إذا العين تلفت أو العبد عتق، لأن مر معنا أن العتق له سراية في المذهب، فهمتم؟ فإذا عتق خلاص انتهينا. إذا تلفت السلعة، الشقة هذه تلفت، انهدمت، كانت مثلا سيارة واحترقت جاركم الله أو نحو ذلك، الآن ما يمكن الرد، ما الذي يتعين؟ الأرش. فنقول ما أقول رد، يرد له شيء تالف، شيء هلك، يتعين هو الأرش، فيعود عليه بمقدار النقص من الثمن الذي قد بذله له. بهذا نكون يعني انتهينا من هذه الأنواع الأربعة. بقي مسائل قضائية في خيار العيب، إذا اختلفوا عند من حصل العيب ونحو ذلك، وإذا كانت السلعة كسرت لا تعرف إلا إذا كسرت، العيب لا يعرف، مثل البطيخ ما يعرف العيب إلا بعد قطعه. طيب فالبيض ما يعرف أنه تالف إلا بعد كسره، فهل إذا كسرت يرد القشرة للبائع أو يستحق الثمن؟ هذه مسائل إن شاء الله تأتي مسائل قضائية لو جمعناها كلها وخليناها في آخر الباب ممكن يصلح هذا، لكن لا بأس بذكرها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.